فإني أراكم خلف ظهري. ليس فيه معارض لحديث أبي بكر رضي الله عنه حين دخل وهو ورحل دون الصف، ثم سأل قال من فعل هذا؟ أبي بكر ليس فيه معارضة. كيف الجمع؟ الرسول كان راكعا. نعم. متأخر جدا. الظاهر أن الرسول يراه من وراء ظهر حين التسوية. ما في كل الصلاة. قبل الشروع يعني. نعم. قبل التكبير. يعني يراهم قبل التكبير في الصلاة. ما هو الظاهر. الظاهر حتى إذا كبر. ما دام في التسوية. يعني بعد تكبيرة الإحرام يراهم. يحتمل أنه يراهم لأنه قبل أن يكبر يستقبلهم بوجهه ويراهم بوجهه. الظاهر أنه في أول الصلاة يراهم حتى تساوى الصفوف ثم يصف رؤيتهم.